بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، درس شرح العضد على ابن الحاجب. وصلنا في الكتاب إلى تقسيم الألفاظ إزاء المعاني من حيث الوحدة والكثرة إلى أربعة أقسام. الشيخ رحمه الله قال: اللفظ إما أن يكون واحدا ومعناه واحدا، أو أن يكون اللفظ كثيرا ومعناه كثيرا، أو يكون اللفظ واحدا والمعنى كثير، أو أن يكون اللفظ كثير والمعنى واحد. في الأقسام أربعة، وهذا علقنا عليه في المتن، ونبدأ في الإيه في الشرح. أقول: المفرد لفظه إما واحد أو متعدد. المفرد لفظه إما واحد أو متعدد، وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد. فهذه أربعة أقسام: لفظ واحد ومعناه واحد، لفظ واحد ومعناه متعدد، لفظ متعدد ومعناه واحد، لفظ متعدد ومعناه متعدد. القسم الأول: لفظ واحد لمعنى واحد. ممكن هو لم يصطلح على تسمية هذا القسم باسم، ممكن نصطلح عليه بالمتحدة، تمام؟ لأنه بعد ذلك سيكون المتباينة المترادفة المشتركة، واضح؟ فهذا ممكن نصطلح عليه بالمتحدة. لفظ واحد لمعنى واحد، وهو إما أن يشترك في مفهومه كثيرون بحمله عليهم إيجابا، وهو الكلي. ما هو الكلي؟ بداية عندي المفرد الذي لفظه واحد ومعناه واحد ينقسم إلى كلي وجزئي. طيب، الذي يوصف بالكلي والجزئي على الحقيقة هو المعنى، لكن واللفظ يوصف بالكلي والجزئي ولا على سبيل المجاز، غير أنه مجاز شائع في مصنفات العلماء، فيقولون اللفظ المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي، فيجعلون الكل وصف لللفظ والجزئي وصفا لللفظ. متضح؟ الذي يوصف بالحقيقة بالكلية والجزئية هو المعنى، لكنهم وصفوا به اللفظ مجازا شائعا. طيب، ما هو الكلي؟ قال: وهو إما أن يشترك في مفهومه كثيرون، وهو الكلي. طيب، بحمله عليهم إيجابا، كيف تفهم هذه العبارة؟ أذر مولانا، نمثل بالإنسان، لفظ الإنسان، أن لفظ الإنسان يشترك في مفهومه كثيرون، زيد وعمر وخالد. طيب، كيف تعرف أنه يشترك في مفهومه كثيرون؟ قال: بحمله عليهم إيجابا. كيف تفهم بحمله عليهم إيجابا؟ أي اجعل الكل محمولا، واجعل كل فرد من أفراده موضوعا، فإذا صح لك ذلك فهو كلي. يعني أن تقول مثلا زيد، مش هذا هو الفرد من أفراد الكلي؟ اجعله موضوعا، واجعل الكلي محمولا. تقول: زيد إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان، يبقى صح لك حمله، أي حمل الكلي، أي أن تجعله محمولا لموضوع هو أفراد هذا الكلي، بحمله عليهم إيجابا. ما معنى إجابا؟ ليست إجابا هنا تقابل ندبا، إجابا يعني ثبوتا، فيقابلها إيه؟ سلبا. يبقى بحمله عليهم إجابا لا سلبا. لماذا؟ قال لي: لأن الجزئي يمكن حمله على الأفراد سلبا. الجزئي يمكن حمله على الأفراد سلبا. طب اشرحها. زيد جزئي ولا كلي؟ جزئي. طيب، غير زيد، هذا هو نفي الايه؟ نفي الجزئي. استطيع ان اقول: عمرو غير زيد، وخالد غير زيد، وهند غير زيد وزينب غير زيد. كده واضح؟ يبقى صدق على عمرو وخالد وزينب وهند أن كل واحد من هؤلاء غيره زيد. فتقول لأ ليست هذه علامة الكل، علامة الكل أن يصح حمله على أفراده إيجابا لا سلبا. وأما الجزء فإذا سلب فقد يشترك في مفهومه كثير. كده العبارة فهمت؟ فإن كان في مفهومه تفاوت، فإن كان في مفهومه الهاء في مفهومه تعود إلى الكل، والمفهوم بمعنى المعنى. فإن كان في معنى الكل تفاوت في أفراده، تفاوت أي في أفراده بشدة أو ضعف أو تقدم أو تأخر كالوجود للخالق والمخلوق، فإنه للخالق أشد وأقدم، سمي مشككا. متضح هذا؟ فإن كان في الكل تفاوت في مفهومه، تفاوت لهذا المفهوم في أفراده، طب هذا التفاوت قد يكون بالقدم بالتقدم والتأخر، وقد يكون بالشدة وبالضعف. وهو مثل بمثال واحد يجمع الأمرين، قال الخالق والمخلوق، أنت تستطيع أن لفظ الموجود كلي يشترك في مفهومه الخالق والمخلوق، يشترك في مفهومه الخالق والمخلوق. دليل ذلك أنك تقول الخالق موجود والمخلوق موجود، يصح حمله عليه على الفردين إيجابا. طيب، ولكننا وجدنا أن معنى المخلوق الموجود موجود في الخالق بقوة وليس هو بهذه القوة في المخلوق، كذلك وجدنا أن الوجود في الخالق أزلي وفي المخلوق حادث، فاختلف بالقوة والضعف واختلف بالتقدم والتأخر. فإن كان معنى الكل متفاوت في أفراده سمي مشككا. لماذا سمي مشككا؟ لأن الناظر يتشكك في اندراجه تحت هذا المعنى. ممكن هم ذكروا وجها، هذا هو التقسيم الأول اللي هو اللفظ الواحد والمعنى الواحد، اللفظ واحد والمعنى واحد، اللفظ واحد والمعنى واحد، واللفظ واحد الذي له معنى واحد ينقسم إلى كل وجزئي. نظرا لأن الأفراد تحت الكل متفاوتة، قد تظن أنت أو تتشكك أنت هل هذا من قبيل المتحدة ولا من قبيل المتباينة. المتباينة اللي هو سيأتي، اللي هو لفظ متعدد ومعنى متعدد. واضح؟ معذرة يا هي، هل هذا من قبيل المتحدة ولا من قبيل المشتركة؟ يعني لفظ الموجود موضوع لفردين لكل واحد منهما بخصوصه وليس موضوعا للقدر المشترك، فتقول لفظ الموجود موضوع لواجب الوجود، ولفظ الموجود موضوع لممكن الوجود، وهذا وذاك لا تجمعهما حقيقة، فهو من قبيل القرء الموضوع للطهر والإيه والحيض. يبقى مشكك لأنك قد تظن هذا القسم من باب المشترك وليس من باب الإيه الكلي، نظرا لتفاوت التفاوت الواقع في الأفراد، تفاوت المعنى في الأفراد. سمي مشككا لأنه يوقعك في الشك، إذ قد تظن أنه من قبيل المشترك وليس من قبيل الكلي. طيب، وإن لم يكن تفاوت للكلي في أفراده وإن لم يكن تفاوت للكل في أفراده سمي متواطئا كلفظ الإنسان، مفهومه في زيد كمفهومه في عمرو كمفهومه في زينب كمفهومه في هند، لا يتفاوت في الأفراد، سمي هذا إيه؟ متواطئا. والتواطؤ التفاوت التوافق. طيب، وإما ألا يشترك، أكمل الجملة، وإما ألا يشترك في مفهومه كثيرون، وإما ألا يشترك في مفهومه كثيرون وهو الجزئي الحقيقي كلفظ زيد، واضح؟ لا يقع إلا على زيد، ولا يشترك في مفهوم زيد إلا فرد إيه؟ واحد. ماشي، لا اشتراك أصلا. ولا يشترك في مفهوم زيد كثيرون، بل هو لا يقع إلا على شخص واحد. ويقال لها وهو الجزء الحقيقي، يبقى في عندي كل حقيقي يشترك فيه مفهومه كثيرون، وجزء حقيقي لا يصدق إلا على ذات واحدة فلا مشاركة في مفهومه، وفي عندي كل باعتبار جزء باعتبار وهو النوع. النوع إذا نظر فيه إلى جنسه فهو كلي، فهو جزئي. يعني إذا نظر إلى الرجل بالنسبة إلى الإنسان فهو إيه؟ جزئي. إذا نظر إلى الرجل بالنسبة إلى الإنسان جزئي، يبقى هو جزئي، فتقول الرجل جزئي من الإنسان. وإذا نظر إلى الإنسان إلى الرجل بالنسبة إلى أفراده زيد وعمر وخالد فهو فهو كلي. هذا يسمى بالجزء الإضافي أو الاعتباري، ويسمى أيضا بالكل الاعتباري. وتصور؟ ويقال للنوع جزئي إضافي. ما معنى إضافي؟ إضافي اعتباري، أي بالإضافة إلى أفراد إلى جنسه هو جزئي، بالإضافة أو باعتبار جنسه هو جزئي، أما بالإضافة واعتبار أفراده هو كلي. أي بالإضافة إلى جنسه. ثم الكلي ينقسم باعتبار ما دل عليه، الكلي ينقسم باعتبار ما دل عليه إلى الذات والعرض. الكلي ينقسم باعتبار ما دل عليه إلى ذات وعرض. بما تقدم من تفسيرهما، بعد كلمة تفسيرهما عندك إيه؟ في قوسين الثلاث ومعلق عليه تحت في الهامش الثلث، في الأصل تاء الثلث. هذا لا أفهمه. بما تقدم من تفسيرهما كذلك يعبر عن معرض الخاص. إيه؟ يعبر عن معرض الخاص. وعليكم ما تقاتل أنا يشترك في مفهومه كثيرا. طيب، خلينا أنا أوضح على قدر ما أنظر يا بولاد. يقول لك الكل باعتبار ما دل عليه ينقسم إلى ذاتي وعرضي. نعم. وقد فسرنا الذاتي قبل ذلك وفسرنا العرضي قبل ذلك. ما هو الذاتي؟ نحن تركنا تفسير الذاتي في المباحث المنطقية. الذاتي هو ما لا يمكن تعقل الذات قبل تعقله، كالحيوانية بالنسبة للإنسان. جنس فصنع. نعم. الزاتي. يبقى الجنس بالنسبة إلى الجنس بالنسبة إلى النوع ذاتي. نعم. لا يمكن تعقل النوع قبل تعقل الجنس. يبقى الذاتي هو ما لا يمكن تعقل الذات قبل تعقله. نعم. قال لي طيب، والعرضي ما يمكن تعقل الذات قبل تعقله. نعم. طيب أنا أعطيك الحيوان الناطق يصدق على زيد وعمر وخالد. وتستطيع أن تقول زيد حيوان ناطق، عمر حيوان ناطق، خالد حيوان ناطق. يبقى حمل الكلي، حمل على أفراده إيجابا فهو كلي. صح كده؟ طب الحيوان الناطق لا يمكن تعقل الإنسان قبل تعقله، فهو ذاتي. طيب الكاتب بالقوة، تستطيع أن تقول زيد كاتب بالقوة، عمرو كاتب بالقوة، خالد كاتب بالقوة. إذن الكاتب بالقوة يشترك في مفهومه كثيرون، لكن يمكن تعقل ذات الإنسان قبل تعقله. أتصور الإنسان ولا أتصور منه الكتابة، أو لا يخطر ببالي معنى الكتابة. كده واضح؟ يبقى ما أمكنك تعقل الذات قبل تعقله فهو عرضي، وما لم يمكنك تعقل الذات قبل تعقله فهو ذاتي. يبقى إذن الكل باعتبار ما دل عليه ينقسم إلى عرضي وذاتي. طيب الثلاث المتبقية، مش هو قال لك أربعة أقسام؟ قسم مرة. الثلاث أي المتبقية، الثاني الثالث الرابع. الثلاث المتبقية من الأربعة، الثاني الثالث الرابع. كده ممكن يكون التوجيه. الثاني مقابل الأول، أي لفظ كثير لمعنى كثير. اللفظ متعدد والمعنى متعدد. مثاله لفظ الأسد ومعناه الحيوان المفترس، ولفظ الفرس ومعناه الحيوان الصاهر. فإذا جمعت أنا بين اللفظين لفظ الأسد ولفظ الفرس فاللفظ متعدد، وإذا جمعت بين المعنيين هذا حيوان مفترس وهذا حيوان صاهر، فاللفظ متعدد والمعنى متعدد. قال لي هذا القسم يصطلح عليه بالمتباينة، ماشي؟ لأن اللفظ مع معناه يباين اللفظ الثاني مع معناه، ويسمى المتباينة. عندك بعد كده ايه؟ تفاضلت او تواطأت. تفاضلت اختلفت مثل انسان وفرس، او تواطأت مثل سيف وصارم. خلي بالك من حاله، تفاضلت يعني تباينت اختلفت. عايز يقول ان القسم المتباينه ما كان لفظه متعددا ومعناه متعددا ينقسم الى قسمين، متباينه متفاضله ومتباينه متواطئه. طب المتباينه المتفاضله علامتها ايه؟ انه لا يصح اجتماعهما في محل. لا يصح اجتماعهما في محل، الانسان والفرس لا يجتمعان في محل، يعني لا يوجد عندي شيء واحد يكون إنسانا وفرسا. يبقى ما لا يصح اجتماعه في محل هذا هو قسم المتفاضلة. تمام؟ طب وما يصح اجتماع، طب أولا ما يصح اجتماعهما في محل هذا هو القسم الآخر المسمى بالمتواطئة. طب كيف؟ أولا السيف والصارم بعضهم يذكرها في قسم المترادفة، الشيخ هنا ذكره في قسم المتباينة المتواطئة. نحن نريد أن نوضح هذا. السيف اسم للآلة بلا قيد، الآلة المخصوصة تسمى سيفا. طيب ولا يسمى السيف صارما إلا إذا كان قاطعا، فالصارم اسم للآلة بقيد كونها قاطعة، والمطلق غير المقيد، المطلق غير المقيد. يبقى السيف اسم للآلة مطلقا، والصارم اسم للآلة بقيد كونها قاطعة، والمطلق غير المقيد. طب يمكن أن يجتمع في محل؟ يمكن أن يجتمع في محل، نعم، هذا سيف وفي الوقت نفسه صارم. نعم، عموما بخصوص وجه العلاقة عموما، ماشي، يعني تستطيع أن تقول كل صارم سيف وليس كل سيف صارم. طب خلاص الحاصل عندك أنهما متباينان، لأن الأول دل على الآلة بلا قيد والثاني دل على الآلة بقيد، والمطلق غير الإيه؟ المقيد. وصح اجتماعهما في محل فهو من قسم المتباينة. نعم، المتواطئة. المتواطئة. طب هو الإنسان والفرس متباينة متفاضلة لأنه لا يصح اجتماعهما في محل. وفي بعض النسخ متقابلة متباينة أي يسمى بهما ولم يعرف بهذا اصطلاح من غيره. الشيخ ابن الحاجب يقول إيه القسم الثاني متقابلة متباينة. الشيخ العظم يقول أما لفظ متباينة فهذا نعرفه وأما لفظ متقابلة فهذا اصطلاح من ابن الحاجب لا يعرف لغيره. انظر يا مولانا إذا كان المعنى متعددا واللفظ متعددا ماذا تسميها ابن الحاجب؟ قال لي أسميه بالمتقابلة. قال هذا اصطلاح منك لا يعرف لأحد سواك. أما تسميته بالمتباينة فهذا اصطلاح منك ويعرف لغيرك. اتضح؟ يبقى المشهور أن هذا القسم يسمى بالمتباينة وأما تسميته بالمتقابلة فهذا عند ابن الحاجب فقط اصطلاح خاص بابن الحاجب لم نعرفه من غيره. تضح كده العبارة؟ ولم يعرف بهذا اصطلاح من غير ابن الحاجب. الثالث لفظ واحد لمعنى متعدد. لفظ واحد لمعنى متعدد. لفظ واحد والمعنى متعدد. في البداية هذا القسم لفظ واحد والمعنى متعدد هيدخل معي فيه لفظ له حقيقتان أو لفظ له حقيقة ومجاز. يعني هيدخل معي لفظ القرء وهو لفظ واحد ومعناه الطهر ومعناه الحيض وكل منهما حقيقة وكل منهما حقيقة. وهيدخل معي أيضا لفظ واحد له معنى حقيقي وله معنى مجازي. لفظ الأسد للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا. يبقى لفظ واحد والمعنى متعدد. هل هو حقيقة في كل منهما أم حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ فأتى عند القسمان. قال الثالث لفظ واحد لمعنى متعدد فإن كان للمتعدد حقيقة فإن كان هو تعود على من؟ فإن كان هذا اللفظ للمعنى المتعدد حقيقة يعني حقيقة للأول حقيقة للثاني فهو المشترك. وإلا كان اللفظ حقيقة للبعض فيكون مجازا للبعض الآخر. لو كان حقيقة للبعض لكان مجازا للبعض الآخر. وإلا كان اللفظ حقيقة كان اللفظ لبعض المعاني حقيقة فيكون للبعض الآخر مجازا. وإلا كان اللفظ لبعض المعاني حقيقة ولبعض المعاني البعض الآخر من المعاني مجازا. وهذا بناء على أن المجاز يستلزم الحقيقة وإلا فقد يكون اللفظ لهما أي للمعنيين مجازين أي حالة كونهما مجازين. أشرح العبارة. إذا وجد المجاز فهل يلزم أن يكون هذا المجاز مسبوق بالحقيقة؟ مذهبان كده واضح؟ إذا وجد المجاز فلا بد أن توجد الحقيقة. المجاز يستلزم الحقيقة هذا قول لبعضهم. إذا وجد المجاز يبقى لا بد أن توجد الحقيقة ماشي؟ لأن اللفظ يوضع أولا للمعنى الحقيقي ثم يستعمل فيه فتكون حقيقة ثم بعد ذلك يتجوز به باللفظ إلى غيره. فإذا وجد المجاز فمعنى ذلك أن اللفظ وضع لمعنى آخر على سبيل الحقيقة واستعمل فيه. يبقى إذا وجد المجاز فهو مسبوق بالحقيقة قولا واحدا. هذا على قول من يقول به المجاز يستلزم الحقيقة. طب أنت تقول هو في بعض المعاني مجازا هو لبعض المعاني مجاز فلا بد أن يكون للبعض الآخر حقيقة لأن المجاز لا بد المجاز يستلزم الحقيقة. اتضح؟ طب هذا على قول من يقول المجاز يستلزم الحقيقة. طب على قول من يقول المجاز لا يستلزم الحقيقة. اللفظ احنا قلنا اللفظ لا يوصف بالحقيقة والمجاز إلا من جهة الاستعمال. على قول الثاني أنا أتصور أن الواضع وضع اللفظ للمعنى الأول حقيقة ولم يستعمل فيه، ثم حصل التجوز فاستعمل اللفظ في المعنى الثاني، يبقى اللفظ مستعمل في المعنى الثاني مجازا ولم يسبق له استعمال في المعنى الأول، فليس له حقيقة، له مجاز وليس له حقيقة، والمجاز لا يستلزم الحقيقة. عن القول الثاني المجاز لا يستلزم الحقيقة. قال لي طيب إذا كان اللفظ لبعض المعاني مجازا فقد يكون للبعض الآخر مجازا أيضا، لأن المجاز لا يستلزم الحقيقة. شنع القضية علم الأصول عندما يأخذ القضية والاستلهاف من علم آخر يأخذ كما هي أو يتغير فيه؟ والتالي مثلا الفن الأصول إذا أخذ الموضوعات من علم من فنون أو أخرى هل يأخذ كما هي أو يأخذ بتصرفات؟ هم ذكروا ذلك، ذكروا أن كثير من المباحث تأخذ من علوم أخرى بس مع تدقيق ليس موجود في العلوم الأخرى. يعني نحن ندقق في اللغويات أشياء ليست عند اللغويين، واضح؟ يعني تجد في ونأخذ يعني نأخذ أشياء من علوم أخرى بس مع دقة ربما لا توجد في فنها. مثلا هذا المجاز مثلا في علم الوضع التحقيق هنا أنه موضوع الوضع نوعيا هي ما كانت آلة استحضاره باعتبار قرينة، حمل اللفظ على معنى باعتبار قرينة، هذا موضوع وضعا نوعيا عند الوضع في علم الوضع. إذا أخذ هذه القضية كما هي في هذا العلم يكون المجاز لا يستلزم الحقيقة. وهذا هو الذي يرجحه حتى من السبكي، أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، المجاز لا يستلزم الحقيقة. ولو تذكر المثال مثلوا له بلفظ الرحمن، يعني لفظ الرحمن يستعمل حقيقة في رقيق القلب، وهذا اللفظ لم يسبق له استعمال في هذا المعنى لأنه لم يستعمل إلا في حق الله، لم يستعمل إلا في حق الله، ومعنى رقة القلب غير وارد، فقالوا يبقى لفظ الرحمن مستعمل في المعنى المجازي ولم يسبق له استعمال في معنى رقيق القلب. تتخيل هذا؟ مثلوا له بلفظ الرحمن على ما ذكروا. طيب يبقى احنا عندنا كده ايه، اذا كان اللفظ لبعض المعاني مجازا فقد يكون لبعض الاخر مجازا بناء على ان المجاز لا يستلزم الحقيقة، واذا قلنا انه اذا كان لبعض المعاني مجازا فلا بد وان يكون للبعض الاخر حقيقة، فهذا بناء على قولك اذا وجد المجاز فلا بد وان يكون مسبوقا بالحقيقة، المجاز يستلزم الحقيقة. اتضح؟ المجاز قد يستلزم المجاز الآخر. هي القضية عندي الآن هو يستلزم الحقيقة ولا لا يستلزم؟ المجاز يستلزم الحقيقة ولا لا يستلزم؟ تذكر الاعتراض الموجه، قالوا لو كان المجاز لا يستلزم الحقيقة فضاعت فائدة الوضع الأول. هذا اللفظ وضع للمعنى الحقيقي ولم يستعمل فيه، فيكون الوضع عبثا لا فائدة منه. قلنا فائدته أنه مسوق لاستعماله في المعنى الثاني، مسوق للاستعمال المجازي، يبقى وضعه للمعنى الأول مع كونه لم يستعمل فيه فائدته أنه سوغ لي استعماله في المعنى الثاني. أظن كده عبرت الشيخ مفهوم، في إشكال فيها؟ الرابع لفظ متعدد لمعنى واحد، لفظ متعدد لمعنى واحد اللي هو المترادفة، ويسمى المترادفة كلفظ الايه. طبعا مسألة الصارم والسيف يذكر فيها قصة، يذكر فيها قصة اللي هي أبو علي الفارسي وابن خلوي اجتمع في أحد المجالس، مجلس أحد الوجهاء، فقال ابن خلوي أنا أحفظ للسيف 70 اسما، وقال له أبو علي أنا لا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا، فقال له وأين الصارم وأين الهندي وأين السيف وأين الحسام وأين وأين وأين، فقال له الشيخ أبو علي كل هذه صفات السيف ليس له إلا اسم واحد هو السيف، وأما هذه الصارم القاطع الصمصام الهندي كل هذه تدل على الآلة بقيود، والمطلق غير الإيه؟ المقيد. قال وكأن الشيخ كان وكأن الشيخ يعني ابن خلوي كان لا يفرق بين الاسم والصفة، ويسمى المترادفة. وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير إيه؟ مشتق. وسنفسره. طيب ما دمت ستفسره ننتظر حتى تفسره. طيب وإلى صفة وإلى غير صفة، وإلى صفة وهو ما يدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين. هذه المصطلحات جدير بأن نحفظها. الصفة ما يدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كالضارب. انظر يا مولانا الضارب مش يصدق على زيد أنه ضارب وعمر أنه ضارب وخالد أنه ضارب، يبقى الضارب يشترك في مفهومه كثيرون. هو ما يدل على ذات، الصفة ما يدل على ذات، نعم ما دل على ذات غير معينة. لو قلت لك ضارب هل الذات تعينت؟ هل دل على خالد؟ لفظ ضارب هل دل على خالد؟ نعم قد يدل على خالد، قد يدل على عمرو، قد يدل على زيد، يدل على من وقع منه الضرب. يبقى هو ده ما دل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين هو الضرب. ما دل على ذات غير معينة باعتبار ايه؟ باعتبار معنى معين هو الضرب. طيب ما دليل أنه يدل على ذات غير معينة؟ لو كنت لك ضارب هل اللفظ ضارب يدل على خصوص زيد؟ نعم. يبقى هو ما دل على ذات معينة بس باعتبار صفة معينة هي الضرب. وغير صفة وهو بخلافه كالرجل، كلفظ الرجل، وهو ما يدل على ذات غير معينة باعتبار ما دل أنت أدخل ما دل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين، تمام؟ والرجل هو ما دل على ذات غير معينة، ما دل على ذات غير إيه؟ معينة. طب نشوف بخلاف دي كيف أفسرها. طيب ما دل على ذات معينة باعتبار معنى معين يسمى صفة، ماشي؟ كالضارب. وغير صفة وهو لعله يكون ما دل على ذات غير معينة لا باعتبار معنى معين، ماشي؟ أو لا باعتبار معنى عرضي، لا باعتبار معنى عرضي. ما دل على ذات غير معينة لا باعتبار معنى عرضي كلفظ الرجل لا يدل على ذات معينة وليس هناك وصف عرضي بخلاف الضارب دل على إيه؟ على ذات غير معينة باعتبار معنى عرضي. اتضح كده؟ مسألة. قال مسألة المشترك واقع على الأصح. لنا أي دليلنا أن القرء للطهر والحيض معا على المدني من غير ترجيح؟ واستدل لو لم يكن لخلت أكثر المسميات لأنها غير متناهية، وأجيب بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة ولا يفيد في غيرها. ولو سلم فالمتعقل متناهي، وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناهي. وأسند المنع، وأسند أي المنع بأسماء الأعداد، وإن سلم منعت الثانية أي المقدمة الثانية، ويكون كأنواع الروائح. واستدل لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا لأنه حقيقة فيهما، وأما الثانية فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك، وإن كان الصفة فهي واجبة في القديم فلا اشتراك. وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم. قالوا لو وضعت اللفظة الواحدة للمعاني المتعددة لاختل المقصود من الوضع. قلنا يعرف بالقرائن، وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقصود كالأجناس. التعليق على هذا يطول، فإن شاء الله نقرأ مباشرة، والذي نفهمه نرده إلى المتن أول بأول. أقول قد اضطرد اصطلاح المصنف، كان ينبغي أن يتعرض الشيخ لهذه القضية في أول الكتاب لأنها مفيدة. هو يتكلم الآن على اصطلاح المصنف في الكتاب. قد اضطرد يعني استمر المصنف رحمه الله على ذلك في أنه يعبر بقوله لنا عن دليل المذهب المختار. المذهب الذي يختاره المصنف يعبر عنه بإيه؟ بلنا، أي دليلنا على المذهب المختار الذي يرتضيه. إذا قال لنا فهو يستدل للمذهب المختار الذي يرتضيه. طب ولو قال استدل، وبقوله استدل عن دليل المختار الذي يزيفه، كيف تفهم هذا؟ لا، القول مختار لكن الدليل غير مرضي. فإذا كان المذهب المختار، انظر يا مولانا، المذهب المختار إن كان له دليل يرتضيه المصنف يقول لنا، إذا كان له دليل غير مقتنع به المصنف والمصنف سيزيفه يقول استدل. يبقى لنا واستدل كلاهما للمذهب المختار، بس الأول للدليل الذي يرتضيه المصنف والثاني للدليل الذي يزيفه. يبقى في فرق بين لنا واستدل. كان يمكن يحصل الخلط عندما يقول استدل فتظن أنه للمذهب المخالف. لا، هو استدل للمذهب المختار بس الدليل غير مرضي. وبقوله قالوا عن دليل المخالف، المسألة فيها مذهبان، مذهب مختار ومذهب مخالف. هو يعبر عن المذهب المخالف بقوله قالوا، وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى أتباعه. طب قد يكون القائل واحد يا مولانا، قد يكون صاحب هذا المذهب القاضي بقلاني فقط، فكيف يقول قالوا؟ واضح؟ فيقول قالوا أي البقلاني وأتباعه. يبقى إن كان صاحب المذهب واحدا فالتعبير بالجمع منظور فيه إلى هذا الواحد وإلى أتباعه. هذا إذا كان المذهب المخالف متعينا، وإلا عبر عنه بذكر ذي المذهب باسمه أو بالنسبة إلى المذهب أو بذكر المذهب. كيف أشرح ذي العبارة؟ انظر، لو فرضنا يا مولانا أن المسألة دائرة على قولين، إثبات ونفي. فإذا ارتضى المصنف الإثبات يبقى المذهب الثاني معروف، المسألة ليس فيها إلا مذهبان، هو قد ارتضى الإثبات يبقى المذهب الثاني معروف اللي هو النفي، وحينئذ يقول المصنف قالوا، ولا يحتاج أن يقول القائل بالتحريم، قال القائل بالتحريم، لأن المسألة مثلا مختلف فيها على تحريم وكراهة، هو قال بالكراهة يبقى القول الآخر ليس إلا التحريم، فهو ليس لا يحتاج إلى أن يقول قال صاحب مذهب التحريم، يقول قال، هذا إذا كان المذهب المقابل معينا. طب لو كان المذهب غير معين، مسألة مثلا صيغة فعل حقيقة في الوجوب، لو أنا أقول حقيقة في الوجوب هل المقابل لهذا المذهب متعين؟ ده في قائل بالندب، قائل بالاشتراك، قائل بكذا، قائل بكذا، قائل بكذا، يبقى المقابل مذهب غير متعين، يبقى يحتاج إلى تعيين، فيعينه بماذا؟ قال لي بذكر ذي المذهب باسمه، ذي يعني صاحب، فأقول لك مثلا قال القاضي الباقلاني بكذا، قال الغزالي كذا، قال الآمدي بكذا، يذكر اسم صاحب الايه المذهب، او بالنسبة الى المذهب، او بالنسبة الى المذهب. كيف تفهم النسبة الى المذهب؟ القائل بالتحريم يقول قال المحرم، واضح؟ القائل بالإثبات يقول قال المثبت، تخيل؟ القائل بالحظر يقول وقال الحاظر، يبقى بالنسبة إلى المذهب. طب والثالث بذكر المذهب نفسه، قول الإباحة، الإباحة، فاهم؟ التحريم، الإثبات، النفي. يبقى إما أن يذكر المذهب نفسه، إما أن يذكر المذهب نفسه، الإباحة، التحريم، أو المنسوب إلى المذهب المحل، المبيح، المحرم، أو صاحب المذهب القاضي الغزالي. مثل إيه؟ مثل القاضي الإمام، ده اللي هو صاحب الايه صاحب المذهب، المبيح اللي هو المنسوب الى الاباحه، المحرم المنسوب الى المنسوب الى الحرمه. يبقى في عندي قائل بالاباحه يقال له المبيح، قائل بالمحرم بالتحريم يقال له المحرم، او الاباحه التحريم، الاباحه او التحريم، ماشي؟ يبقى الاباحه ذكر المذهب نفسه. كده فهمنا الكلام؟ وعن الأجوبة بأجيبة، أو الجواب أو ردة ونحو ذلك، وعن السؤال بقيل أو اعترض أو أورد. ولا فرق بين أجيب والجواب أو رد، ولا لا يفرق. وعن السؤال بقيل أو اعترض أو أورد وأمثاله، قال الشارح ونحن نجري على أثره نتبع اصطلاحات ابن الحاجب، روما طلبا للاختصار مع الوضوح، طلبا للاختصار مع تحقق الوضوح، تمام؟ فهذه برضك مصطلحات ابن الحاجب، وهي مصطلحات العضد أيضا. طيب بعد هذه المقدمة قال هل اللفظ المشترك واقع في اللغة؟ فيه خلاف، والأصح وقوعه لنا، أي دليلنا المرضي على المذهب المختار وهو وقوع المشترك في اللغة، وقوع المشترك في اللغة جوازا لا وجوبا، ماشي ولا لا؟ ما هو المذهب المختار عند المصنف؟ وقوع المشترك في اللغة جوازا لا وجوبا، خلافا لمن منع المشترك في اللغة، وخلافا لمن أوجب وقوع المشترك في اللغة. لنا إطباق أهل اللغة على أن القرآء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح. كل كلمة من هذه الكلمات لها ما يحترز به عنه، أن القرء موضوع للطهر وللحيض معا، كلمة معا يحترز بها عن شيء، على البدل يحترز بها عن شيء، من غير ترجيح يحترز بها عن شيء. طيب، وهو معنى الاشتراك، يعني تستطيع أن تعرف الاشتراك بأنه إيه؟ وضع اللفظ لمعنيين أو أكثر معا على البدل من غير ترجيح. وضع اللفظ لأكثر من معنى، وضع اللفظ لأكثر من معنى معا على البدل من غير ترجيح، يعني تستطيع أن تستخرج من هذا تعريف الإيه؟ الاشتراك. طب خلاص، عرف الاشتراك بهذا، وضع اللفظ لمعنيين خرج به ما كان موضوعا لمعنى واحد، وضع اللفظ لأكثر من معنى معا يحترز به عن ماذا؟ على البدل. يحترز به عن ماذا؟ من غير ترجيح يحترز به عن ماذا؟ فقال: وقولنا معا احترازا عن المنفرد، لأنه لواحد بعينه، وإن كان قد يقع فيه الشك. خليني أمثل لك بمثال يا مولانا. تذكر مسألة صيغة فعل؟ مسألة صيغة فعل، قيل حقيقة في الوجوب وقيل حقيقة في الندب. أحد هذه المذاهب يقول صيغة فعل موضوعة لأحدهما ولا نعرفه. هو يقصد بهذه المقولة، يقصد هذا صاحب هذا المذهب، أنا أقر بأن اللفظ ليس موضوعا للمعنيين، غاية ما في أنا أقر بأنه موضوعا لمعنى واحد، أنه موضوع لمعنى واحد، لكن هذا المعنى أنا متشكك فيه، فهو أقول قد يكون للوجوب قد يكون للندب. يبقى إذن اللفظ ليس موضوعا للمعنيين معا، ده هو موضوع لأحدهما على البدل. يبقى قولنا معا خرج به اللفظ الموضوع لمعنى واحد، إذا وقع فيه التشكك بينه وبينه، إذا وقع التشكك فيه وفي غيره، تقول هو لأحد المعنيين لكن لا أعرفه. المشترك لابد أن يكون موضوعا لكل المعنيين لا لأحد المعنيين. طيب، أنا هقول بقى كده: قولنا معا احترز به عن الموضوع لأحد المعنيين ولا نعرفه، إذ المشترك هو ما كان موضوعا لكلا المعنيين. كده فهمت؟ وقولنا على البدل احترز به عن المتواطئ، لأنه للقدر المشترك. وقولنا على البدل، وأنت تقول لفظ القرء إما للطهر وإما، هو موضوع لكليهما، موضوع إيه؟ لكليهما، لكنه عند الاستعمال إما يستعمل في الأول إما يستعمل في الثاني، فهو للمعنيين على البدل. طيب، المتواطئ، انظر مثال إلى هذا التعبير: المشترك موضوع لكل واحد من المعنيين من جهة خصوصه لا باعتبار قدر المشترك. يعني الطهر من جهة خصوصه وضع له لفظ القرب، والحيض من جهة خصوصه وضع له لفظ القرب. متصور؟ يبقى المشترك ولفظ الموضوع لكلا المعنيين باعتبار خصوص كل واحد منهما. أما المتواطئ فهو موضوع لكلا المعنيين لا باعتبار خصوص كل واحد منهما، بل باعتبار القدر المشترك بينهما. يعني أنت تقول إيه؟ لفظ الإنسان موضوع لزيد موضوع لعمر، لا باعتبار خصوص زيد ولا باعتبار خصوص عمر، بل باعتبار الحيوانية الناطقة التي هي القدر المشترك بين زيد وعمر. متخيل؟ يبقى وقولنا على البدل معناه أن المشترك موضوع لكل واحد من المعنيين باعتبار خصوصه ولكن على البدل، وفي هذا احتراز عن المتواطئ لأنه موضوع لكل واحد من المعنيين باعتبار القدر المشترك لا باعتبار خصوصه. طيب، وعن الموضوع للجميع، مثال الموضوع للجميع ايه؟ وقولنا على البدل عن إيه؟ الحمد يا مولاي وقولنا على البدل احتراز عن المتوافق لأنه لقدر المشترك، واحتراز أيضا عن الموضوع للجميع. مثال الموضوع للجميع إيه؟ لفظ الثلاثة. أصلا الثلاثة واحد مضاف إليه واحد مضاف إليه واحد، صح؟ لفظ الثلاثة هو موضوع لهذه الأفراد بقيد اجتماعها، بقيد إيه؟ اجتماعي. الواحد المضموم إليه واحد، المضموم إليه واحد يقال له ثلاثة. يبقى لفظ القرآن موضوع للمعنيين على البدل وليس موضوعا لمجموع المعنيين. يعني الطهر يجمع عليه الحيض فيوضع له لفظ القرآن، ليس كذلك. لكن الواحد يضم إليه الواحد يضم إليه الواحد يوضع له لفظ الثلاثة. فإذا أضم إليه فرد آخر يقال له أربعة، فإذا ضم إليه فرد آخر يقال له خمسة. كده واضح؟ يبقى اللفظ موضوع لمجموع الأفراد، للأفراد بقيد اجتماعها. المشترك ليس كذلك، هو موضوع للأفراد على البدل. يبقى عن الموضوع للجميع كألفاظ الأعداد، كألفاظ الإيه؟ الأعداد. وقولنا من غير ترجيح احتراز عن الحقيقة والمجاز، احتراز عن الحقيقة والمجاز. لماذا؟ قال لي لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، موضوع للرجل الشجاع، لأن المجاز موضوع أيضا. ولذلك هم يقولون اللفظ المستعمل في موضوع له سريا. طيب لفظ الأسد موضوع لكلا المعنيين من غير ترجيح ولا بترجيح؟ بترجيح، لأن الحقيقة راجحة على المجاز. لكن القرء ليس الطهر راجحا على الحيض ولا الحيض راجحا على الطهر. يبقى من هذا الكلام أخذنا تعريفا للاشتراك مع بيان مفترزات التعريف. لفظ الموضوع لأكثر من معنى معا على البدل من غير ترجيح، موضوع لمعنيين فأكثر معا على البدل من غير إيه؟ من غير ترجيح. ماشي. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.